وهو الله لا إله إلا هو، وهو الله لا إله إلا هو. الله يعني المعبود بحق، والحق صفات الكمال إيه كله. وما دام ما فيش له إله، ما فيش حد هيفتن عليا في حاجة أو حد يستدرك عليا حاجة. واللي بيستدرك أديني قلت لهم هاتوا شركائكم علشان نفصل في المسألة قدامنا، وش هم عاملين شركائي؟ هاتوهم بقى نفصل المسألة ونشوف مين صاحب السلعة دي، صاحب السلعة بتاع يوم القيامة ده مين؟ إيه هم ولا دول؟ وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. الأولى خلقني وخلق لي قبل أن يخلقني، يعني خلق الكل لي ممهد لي قبل ما يجي، قبل ما يجي آدم عمل الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والمي والهواء والأرض فيها أقواتها قبل ما يجي، يعني وضب لي الأمور كده قبل ما إيه؟ قبل ما يخلقني. ولذلك حين يتكلم الحق عن آدم ما بيقولكش آدم ده أول الخلق، ده آدم أول بني آدم. إنما فيه العالم قبله كان حاجة كتير قوي، هل أتى على الإنسان إيه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش له وجود خالص. فيبقى إذن الحمد في الأولى، الحمد هو الثناء على الجميل، وربنا خلق لك أشياء قبل أن يخلقك وبعد ذلك خلقها تنفعك وأنت لا تقدر عليها ولا تصل إليها ولا تملكها. طب الشمس أنت دي يعني ما عملت بها إيه يا أخوي؟ جبت ناس حط لها لمبة؟ القمر النجوم ده أنت حاجة ما تقدرش توصل لمركبها، ما تقدرش تعمل فيها، ما قلتهاش قف عليها الله. وهو عمال ينور ومية عمالة تمشي وكون عمال كون عمال بيكرر لك المسائل وتمشي الأمور بتاعتك، يبقى له الحمد فيه ولا لا؟ ومن المهم انه لم يكلفك الا بعد ان تبلغ سن الرشد، ويخليك تربع كده في الكون، تربع في ظهر ابيك ذره وفي بطن امك نطفه فعلقه فمضغه فعظاما مكسوه فكذا فكذا فكذا، وبعد ذلك في حضن امك محضونا، ثم ترتع وتلعب إلى أن تبلغ مبلغ الرجال وعقلك ينضج، وبعدين يبتدي يكلفك الله بقى، خلق لك قبل أن توجد وادك المراحل دي كلها وجعل يكون بدك في دمتك الله، وبعد ذلك ما كلفكش، سبك على حد شعرك لحد ما بلغت مبلغ الرجال وبقى لك عقل وقدرت تنجب مثلك، وما دام قدرت تنجب مثلك يبقى انت بلغت النضج النهائي، لان الثمره لا تنجب مثلها الا اذا ايه نضجت النضج النهائي، يعني التفاحه ما تاخدهاش وتاكلها في استرازي كده لما ايه تنضج، وتنضج يعني ايه البذره اللي فيها تبقى صالحه لان تنبت شجره، ان خدتها وهي خضره إيه؟ وخدت البذره ما تجيبش، تبقى ما نضجتش الله. يبقى شيء، ولذلك من حكمة ربنا انه لا يعطي حلاوة للفاكهة الا بعد ان تنضج بذرتها، تجيب البطيخة تكسرت لها قرعة تلاقيها وحشة ما تحلوش لما ايه تحمر او كده وبذرتها تبقى ايه سودة، ولما تاخدها كده تنبتها في الارض تنبت، وانت ما خطفتهاش ساعة ما البذرة تنضج هي تقع لك على الارض، تقول لك خلاص انا اديت مهمتي والبذرة ايه. ولذلك انت تلاقي مثلا في عندنا في الريف شجر التوت مثلا ولا شجر المشمش، لما يستوي التوت بتاعه والهواء يوقعه يقوم ينزل في الارض، تبتدي تلاقي توت صغير طالع كده في الريف. ليه؟ لان لما الهواء وقعه كان ناضج فطلعت البذرة. لما يكون في مثلا خوخ، شجرة خوخ، وخوخ استوت قوي وانت ما طلتش تجيبها، تروح واقعة في الارض، اللحم بتاعها يمر في الارض والبذرة بتاعته تطلع شجرة. يبقى اذا الانسان بينضج امتى؟ ساعة تكون له القدرة على ان ينجب مثله. بعد ما ينجب مثله يقول له بقيت مكلف بقى نسألك بقى. قبل كده ما فيش، يبقى يحمد على دي ولا لا؟ طب تعالى وكلفك بايه بقى؟ شوف الفضل اللي عملوك، اعد لك الكون قبل ان توجد، ادي واحد، ادي واحد. وعمل فيك ايه بعد كده؟ وامدك بالخدمه في ظهر ابيك ورحم امك وحضانه امك، وافتقدك ولعبك لحد تبقى في سن البلوغ، يبقى استلقفك بقى وقال لك انت بقيت مكلف بقى. وذنب بقيت مكلف، اسمع مني بقى، انا جميلي سبق ليك، يعني لما امرك واقول لك اعمل حاجه معقول، يعني انا اقول لك حاجه، لان انا اللي متولى عمليتك، فكان الواجب انك ما تمنحش للوصل بقى، تسمع منهم وتشوف ربنا اللي عمل فيك ده عمل كذا كذا كذا كذا كذا، وتستمع. ادي الحمد في الايه؟ في الاولى والاخره، الحمد في القيامه. ولذلك هيقول هناك واخر دعواهم يا، لانه كان يمتعني في الدنيا لابد، وكان يمتعني في الدنيا على قدر امكانيات اللي عندي، لكن في الاخره هيعمل ايه بقى؟ هيديني بلا امد ولامكانياته هو. يبقى له حمد ولا لا؟ ادي اخر حاجه نقول ايه، الحمد واخر دعواهم ان الحمد لله. ايه يبقى له الحمد في الاولى والايه؟ الاثنين، له الحمد في الاولى والايه والاخر، وله الحكم. ما هي الاخره دي مش هتيجي الا بعد حكم بقى، وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا، عشان ما تزعلش ان الناس اللي اذوك وتعبوك وظلموك وكفروا ومش عارف ايه يروحوا معاهم روحوا، وله الحكم واليه ترجعون. ترجعون في قراءة ثانية يقول ترجعون، اكن نحن هنبقى مضبوطين زي المنبه على اننا في يوم القيامة نروح لربنا سبحانه، ما حد يسئل، احنا نرجع بنفسنا كده طبيعي كده. والقراءة بتاعته ترجعون، اوعوا تفكروا انكم تقدروا تنحوا كما تنحتم للداعي الى الله، انما الداعي الثانية دي يدعون الى نار جهنم دعها. يعدد الحق سبحانه وتعالى نعمه على عبيده في شيئين يتعلقان بحركة الحياة وسكونها. الحركة هي التي تأتي بالخير للناس، والسكون هو الذي يأتي بالراحة للمتعب. واللي ما يكونش تعب ما يعودش راحة، وما يمكنش يتعب بعدين اللي ارتاح الاول. هات لي واحد كده يقاوح وجات له سهره كويسه، يسهر ليله كده ويقاوح لتن من الصبح، وبعدين برضه يروح شغله ويغضب، يغمض على نفسه ويغضب بالنهار ومش عارف ايه، وبعدين يجي بالليل، يبقى زي الخلقه. يبقى علشان تتعب بالنهار ها لازم ترتاح بالليل. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. اوعى تقول ان الاولانية احسن والتانية احسن، التانية احسن، لان انت بيجي لك الوحي بتعب وبعدين هتاخد عليه وتمر ويبقى براحة، لكن الآية التانية بقى بتاعت الزمن، والليل اذا يغشى والنهار اذا، وما خلق الذكر الا سعيكم لشتى. كل واحد له ايه، الليل له مهمة والنهار له مهمة، والمرأة لها مهمة، والرجل له مهمة. اوعوا تلخبطوا المهمات في بعض، الفساد كله هيجي من انكم تلخبطوا. شوف الناس بقى لما طلع التلفزيون وطلع الكهرباء وطلع الفيديو ويسهروا طول الليل، بيصبحوا الصبح شكلهم ايه؟ ما فيهمش مروة عشان يسهروا، ويمكن التلميذ يقعد في الدرس وينام. انما كان زمان ساعة ما بتبقى العشاء كلنا نايمين، ساعة ما يبدأ الفجر كلنا ايه؟ صحيح. نستقبل اليوم بحركته سليمة، ونستقبل الليل بسكونه سليمة. اثنين. فبقول بقى قولوا لي بقى، عشان اعدد لكم نعم كده وتشوفوا لي مين اللي يقدر يعملها لكم دي. قلت أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الحياة كلها ليل، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ سرمد يعني دائم. كلمة أرأيتم ساعتين تقول له إيه؟ أرأيت المسألة الفلانية؟ معنى تقول له أرأيت المسألة يقول لك آه ويسكت، ولا يقول لك عليه؟ يقول لك عليه، ما أنا بسأله يعني ما أعرفهاش. أرأيت إيه اللي حصل في فلان وفلان؟ يقول لك إيه وحصل كده وحصل كده. يبقى أرأيت ما دام بتستفهم عن شيء منه يبقى كأنك تريد أن يخبرك به. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ بضياء، وشوف كلمة بضياء مش بنور، لأن النور كبير من النجوم وقد يأتي من القمر، إنما هو عايز الضياء، لأن الضياء نور فيها حرارة وفيه أشعة هي اللي بتنفع كذا وبتنفع كذا وبتنفع كذا وبتنفع كذا، ولذلك جعل الشمس إيه؟ ضياء فيه، والقمر نور. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما وباقيا لا نهار له إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ما قالش من يأتيكم بضياء، ده بده يقول لهم أصلا ما يقدرش يجيبها إلا إله دي، من إله؟ مش أي واحد يجيبها، من إله؟ ولا في إله إلا من إله غير الله يأتيكم بضياء أي تبصرون فيه الأشياء وتسيرون فيه على هدى وتقومون بحركاتكم بدون اصطدام وبدون اضطراب، لأن وفايدة الضوء إيه؟ الضوء عشان يعمل إيه الضوء؟ الضوء يبين لي الأشياء، وإذا بانت لي الأشياء أعايشها على السلامة لي منها وعلى السلامة لها مني. افرض انك قمت بالليل كده والدنيا ظلمة النور مطفي وعايز تروح دورة المية، مع انه بيتك وانت عارف مواقع الاشياء والترابيزات دي محطوطة هنا والدولاب ده محطوط هنا والمش عارف مش عارف، وبعدين تقوم بالليل، اتحدى ان في واحد ما ينضربش في رجله وينضرب في راسه وينضرب كده، الشيء الاقل منه يكسره يبقى لم يسلم منه شيء، والشيء اللي اكبر منه يحطمه. يبقى إذن إذا لم يوجد ضياء يبصرني بمواقع الأشياء لا أسير على هدى، وإذا ما سرت على هدى لا يسلم مني من دوني ولا أسلم أنا ممن أنا دونه، يحطم يتحطم. يبقى إذن الضياء غير عملية، دي في الماديات. في الإيه؟ طب هات بقى، هي الحياة ماديات ولا في معنويات كمان؟ في معنويات كثيرة، القيم بقى اهو زي الضياء ده ما بيعملكم في الماديات دي وبيعدل حركتكم ويخليك تمشي على هدى، كذلك القيم اللي ربنا عاملها لك يخليك تمشي في معنويات الحياة على قيم، فلا تحطم من دونك ولا يحطمك من هو اعلى منك، تمشي على طول. ولذلك كان منطقي ان الحق سبحانه وتعالى يقول ليخرجكم من الظلمات الى النور، ده هو ده احنا بظلمات ونور في الدنيا، ما من ظلمات المعاني الى نور الايه؟ القيم، ودي عايزينها دائما، انما الظلمات اللي هي الثانيه بتاعه الماده انا عايزها محتاج لها برضه، يبقى ظلمات الماده انا ايه؟ محتاج لها، ونور الماده انا محتاج لها، عندي لا مهمه وده له مهمه على الاول. والحق سبحانه وتعالى هناك يقول ايه؟ نور على نور، يبقى فيه نور مادي تبصرون به الأشياء فتحددون بها مواقعكم منها، يسلم منكم الضعيف عنكم وتسلمون أنتم من القوي عنكم، هذا هو النور المادي. ودي أمر يشترك فيه المؤمن والكافر، ما ظلش على الكافر به، لكن فيه نور ثاني انا عم نور الهدايه نور اليقين نور القيم دي اجيبه على ايد الايه الرسل. فاذا اخذ المؤمن النورين فقد انتفع في الدنيا ويمتد انتفاعه من الدنيا الى انتفاعه في الاخره. ولذلك قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. الكلام ده بتسمعوش تسمعوه انا بقول لكم هو. قل المقابل بعد قل ارايتم يعني اخبروني ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه يعني دائما نهار من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. طب الاثنين ايتين واحد يقول افلا تسمعون وواحد يقول افلا تبصرون مما يدل على انه مش نسخ كلام كده ده كلام له معاني. قام قال لك ايوه جاء في سرمدية الليل. قال ايه في سرمدية الليل؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. لان الليل العين ما فيهاش عمل انما اللي له عمل ايه؟ الويل. لان بقى الاستدعاء يبقى لازم يجيب لك في الليل افلا تسمعون. انما لما يجي الضوء يبقى في اله ثانيه اللي هي البصر يقول افلا تبصرون. يبقى ده رب حكيم بيضع الكلمه في مصلحه ولا كلام كده بينقال. نعم. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. بقى يجيبها مهمله بقى يبقى خذوا الاثنين دول بتاع ارايتم وارايتم الليل والنهار يبقى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله يبقى جمع لنا الاثنين ده هو بيقول لهم مين اللي يعمل لكم دي؟ قال انا رحمتكم بقى وعملتها لكم. جمع الليل والنهار ويا بعض مع انه مفصل الليل لوحده هناك والنهار لوحده. ايه جمع الليل والنهار؟ لان دي بقى الرحمه اللي حدثت. ومن رحمته جعل لكم الليل مش لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لا جعل لكم الليل والنهار عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نقول الاول الليل ولا النهار؟ جعل لكم الليل والنهار. طب الترتيب الثاني بقى عشان العلم، طب عمل لنا ليل ونهار ليه؟ بتسكنوا فيه مناسبه للاول وهو ايه؟ الليل. ولتبتغوا من فضله مناسبه للثاني. ثقه منه بان السامع سيرد كل شيء الى اصله، لانه قال في الاول بليل تسكنون فيه. مش كده؟ يبقى عرفنا ان الليل جاي لمين؟ للسكن، والنهار جاي لمين؟ ابتغاء الفضل. فلما يجمعهم ويا بعض ويجمع الحكم ساعات يجمع المحكوم عليه في صف والحكم في صف اخر، وانت ايها السامع ترد كل حكم لصاحبه تفهم ترده. يبقى السكون انت هترده لمين؟ والحركه تردها لمين؟ بطبيعتك. ده يسموه في اللغه اللف. لففت الحكم فجعلت المحكوم عليه كله مره واحده، وجبت الاحكام بتاعه المحكوم عليه مره واحده وطبيعي. بس السامع يعمل ايه بقى؟ يرد دي لدي ويرد دي لدي. احنا ضربنا مثل زمان الشعر لما جمع كده التيمورية بتقول ايه؟ قلبي وجفني. مفهوم القلب اهو وادي الجفن ولا لا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي كم حاجة. ما قاليش ايه قلبه ماله ولا اللسان ماله ولا الجفن ماله، ما قالش حاجة. بجايبه شوية محكوم عليه. ايه المحكوم عليه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، مالهم ده احنا عايزين كم خبر بقى لازم. قال ايه الشفرة التالي بقى؟ راض وباق شاكر وغفور. الله، يبقى كأنه بقى وضع كده، هو القلب وجفني واللسان وخالق. راض يعني مين؟ باق يعني مين؟ طيب خلاص كده. وايه قلنا؟ شاكر يعني ايه؟ غفور يعني ايه؟ يبقى جمعهم الاربعه في الاول، وبعدين جاب الاحكام بتاعتهم في الايه؟ ويا بعض في الثاني اهزي. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي الاثنين ويا بعض، لتسكنوا فيه عين الليل ولتبتغوا من فضله عين النهار، يبقى اسمه لف ونشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انا عملت لكم الجمال دي الرحمه دي عشان ترتاح، لانك ان لم ترتاح لا تقوى على العمل، وان كنت تعمل لازم تنام. يبقى انا عملت لك ايه؟ الطاقه ومولد الطاقه. انت ساعات ما تتعب تنظر تلاقي اعضائك ارتخت، دي ايزان بجرز يقول لك جوارحك لم تعد صالحه للحركه، ارتاح. مره يكفي انك انت ترتاح بس وانت واقف ما تمشيش، تقف ترتاح شويه، ومره الوقفه ما تتفيش، يهمد ويقعد شويه يديك وكده شويه، ومره الاعلى ما تكفيش يقول لك اتفرج شويه، ومره لادي ولادي ولادي الف شويه وعينك تغمض ولادي. يبقى مراحل الخلوص من التعب ايه؟ الارهاقي. نعمل ايه الاول؟ انت ماشي قد تكون ماشي وشاهد وتعبت، اول حاجه بتعملها ما دام تعبت تروح جايب اللي على ظهرك وتقف شويه، ان شاء الله تستند على الفاس ولا على شجره كده. ما ارتحتش تعمل ايه؟ تقعد. ما ارتحتش تقطع شويه، وبعدين قد ياخذك النوم بقى التعب بلغ حده. ولذلك لما يجي النوم رجع ذاتي الكمبيوتر يقول لك جوارحك لم تعد صالحه للعمل. فان كنت هتقاوح وتقعد تجيب منومات بتاع اسمها ايه؟ ولذلك يعمل منشطات عشان ما ينامش، ويعمل مركزات عشان ينام. الله، ايه المكتبه بتاعتك دي؟ ما تسيب كل حاجه ايه؟ كل حاجه بطبيعتها. ولما تكون بقى انت عايز تنام والنوم ما جالكش لسه صالح تقعد بقى تتأذى. ولذلك يقول لك النوم ضيف ان طلبك هو اراحك، وان طلبته عن نفسك. تقعد بقى تتقلب وتعمل وتطلع وتقوم وتعمل مش عارف ايه وتشرب او ما فيش حاجه. يبقى اذا النوم جعله الله ردعا ذاتيا. ولذلك الى الان الطب والتركيبات والتحليلات مش عارفين يعرفوا ايه النوم ده ايه ازاي ما يعرفوش، وازاي يتسحب عليك ويدخل عليك. اتحدى ان واحد هنا في ازاي نام، ازاي تلطف النوم كده وواحد داخل عليه كده ازاي نام؟ يقول لك من حكمة ربنا. ولذلك حين يعدد الله آياته في الكون يقول ايه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته الخلائق مش عارف، ومن آياته أن تقوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. تلك آية. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتقدمت هذه الآية قبل ذلك مرتين، إلا أنه لا تكرار في هذا، لأن كل نداء له مقصود من هذا النداء، فليس المقصود من النداء قصدا واحدا، إنما المقصود الأول يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون،

بهذا العرض ليوم من ايام القيامه وثلاث نداءات كل نداء مفزع. ليه مفزع؟ لانه من اله الحق كانوا مكذبين وجوده ثم فوجئوا به نبيهم وهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا شركائهم واياهم وغابوا عنهم. يبقى ده مفزع ولا مش مفزع؟ قال لك طب ده كلام على الاوتار دي لقطات في القيامه. قال لك الحق لا يتركوا صلاح الكون وحركه الحياه علشان نخوفهم بيوم القيامه، لان يمكن ما يامنوش بيوم القيامه. يبقى اللي ما يامنش بيوم القيامه يعمل ايه بقى؟ لازم يعالج بقى. طب اللي بيامن القيامه هيخاف يعمل شر ولا سوء؟ لا، يعاقب عليه يوم الايه؟ القيامه. واللي ما بيامنش بالقيامه ايه؟ يبقى ويل للناس، يبقى هيستشهد ويقصد ويصف على نفسه. فالحق سبحانه وتعالى قال انا اريد ان احمي حركه الحياه من الفساد واحمي حركه الحياه من المفسدين. واعذاب الاخره يجوز ان يردع من يؤمن بالاخره. المهم الذي لا يؤمن بها كيف احمي حركه المجتمع من شروره؟ قال لك يقوم لازم يعمل له بقى عذاب في هذه الدنيا، لازم يجيب له حاجه في هذه. ولذلك يقول ايه؟ وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم ايه؟ ليه؟ قال لك علشان اللي ما بيؤمنش بالاخره يرتجع لعذاب الايه؟ الدنيا. الله. اذا الذي حدث للكفار في الدنيا ده لمن؟ ردع بكل ظالم يحاول ان يحتجي امام الحق ويقف امامه. ليه؟ علشان لانه لو ما كانش مؤمن بالاخره مش هيحصل منه طيب، هيقعد بقى يعارض كده. فبقول لا، انا اعمل لهم ايه؟ اشياء في الدنيا برضه عشان اللي ما يخافش من الاخره يخاف مين؟ يخاف مما يحدث في الدنيا. فعرض لنا صوره من تعذيب الدنيا للمبتغين الفساد في الارض. قال ايه بقى؟ قال ان قارون كان من قوم موسى. ما تكلمش عن قارون يوم القيامة وما يشاور القيامة، جابها صورة ايه واضحة قدامهم عشان اللي ما بيؤمنش بيوم القيامة يرتدع من ان الله ايه له عذاب دون ذلك. قبل يوم القيامة في ايه؟ في عذاب تاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد في كفار قريش ووقف قدامه، وسيدنا عمر مش غادر يحمي نفسه والتاني مش غادر يحمي نفسه، وبعد ذلك يقول الله الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى سيدنا عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا هم احنا رادين احنا اللي مؤمنين وياه به. فلما جاءت وقعه بدر قال ايه؟ لقد هزم والله الجمع. وفي الحياه اذا ربنا بيعمل هزيمه الحياه ليه؟ عشان اللي ما يؤمنش بالاخره ما يستشريش ويعرف انه هيتفق. ولذلك الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه ايه؟ يشفي نفسه منه. ولذلك لما قيل ان في ظلوم في الشام مات ولم ينتقم الله منه، هم ما عرفوش ان انتقم الله منه. أم اللي سمع الحكايه دي قال انا مش مكذبها، انا مش معقول لازم يكون انتقم الله منه. انما دي تدلنا على ان وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء باساءته، والا ما يمكنش ربنا يسيب الظالم كده. اذا ربنا جاب لنا سوره قارون عشان ايه؟ عشان من لم يؤمن بعذاب الاخره يخاف من مين؟ من ان الله ياخذه في الايه؟ في الدنيا. وجابها في قارون، ام قال لك قارون بقى اللي كان عنده واللي كان عنده اللي هيقول لك بقى على بتاع، يعني لما يجيب الفتوه بقى ويعمل فيه كده الفتوه يوم التانيين يعملوا ايه؟ ما احنا كانوا حدثوني ان كان في واحد صديقنا كان وبعد ذلك راح على الجنب في اسكندريه يشتغل فلقى الناس في الفتوات هم اللي ايه يعني، قام جه واحد قال لك ده جاي جديد ده علينا لازم ايه؟ فجم الشكل وياه ويتحرشوا بيه الله يرحمه. فلما جم يتحرشوا بيه هو مسك بص كده بص جاب الفتيوة الكبير بتاعه اللي هو هذا الأبضاية وراح مسكه كده مش عارف ايه وشعينه وراح قمضه بالأرض ووقع وبص له قال له ما ظلني هذا تروحه وقع ما ظلنيش في الفتيوة كذلك راح ملاقي كده عبورة الخلالة على جاب قارون اللي هو ايه موسى موسى في الفتيوة المال والجمع والدنيا ويضغل تعالى بقى من الرميك كده بقى إن قارون كان من قوم موسى وأصل سيدنا موسى مني في حياته المثالية بشوية صناديق أولا مني في فرعون اللي عامل إله وبعدين مني بواحد من أتباعه وخانه اللي موسى السامري ومني بمين بقارون قارون كان من قومه كلمة من قومه يعني قومه من بني إسرائيل جائز من قومه عايش وياهم جائز من قومه قريبه ورحمه جائز القرآن ما تعرفش بيه لكن المؤرخين بيقولوا ان هو ابن عم موسى قارون ابن يسحر ابن قاهس ابن لاوي ابن ليه ابن يعقوب وموسى ابن عمران ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب ابن عم المؤرخين بقى بيتكلموا في قصة العداوة اللي حدثت بين قارون وبين موسى ايه هي العداوة اولا سيدنا موسى حينما سأل الله سبحانه وتعالى أن يشد عضده بأخيه قال خلاص قد أوتيت سؤلك يا موسى ومش أول مرة يديك سؤال ولقد مننا عليك مرة أخرى فخذ من الله أفصح منك ولي وإياك رد ساعات وبعدين بقى إيه يخاطبوا اذهبا عشان يأكد الإيه إن الرسالة مش من بطن موسى إن الرسالة من برضه من رب ولذلك إن رأيت إفرازا لموسى في خطاب فاعلم أن هارون ملاحظ معه لما موسى حب يجي على كل فرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم من اللي دعاه سيدنا موسى لكن الله حينما أجاب قد أجيبت دعوتكما الله ده موسى اللي دعاه قال لك لا ما هو موسى ولذلك قال إنا رسول رب طب وإيه وإزاي أجيبت دعوتكما مع أن اللي دعا موسى قال لك لا عشان يقول لك ان هارون مش جاي من باطن موسى انه جاي من باطن ايه من الحق بدليل ان الخطاب معه يتجه اليه وان دعا مين ان كان دعا موسى وقال لك وعلشان تعرف ان المؤمن على الدعاء احد الداعيين يعني لو انت دعيت دعوه وواحد في ريحك قال امين يبقى كانه دعا وياك يبقى انتوا الاثنين دعيتوا وان لم يدعو هو ان دعا واحد وقال اخر امين يبقى كنه ايه يبقى كنه ايه لا طيب فلما جه وزاد قال له خلفني في قومي اشتريت وبعدين لما جه حصل السامري قال له يا ابن امه مش عارف حصلت المشكله بينهم وبين بعض وبعدين لما الامور ارتاحت قام ايه عمل تخصيص في الرساله ففي حاجه اسمها العبوره الحبر بقى اللي هو يبقى المرجع اداها لهارون طب ما هو هارون اصل نبي والقربان التقرب الى الله من اختصاص مين اسمه ايه بقى ده قارون زعل ابن عمه وطلعه وانا طلعت من الملك كده بلا حمص يعني ايه مش الحكايه دي ده المساله بقى مش بقى يعني زي ما احنا نقول بقى المساله كوسي طب وانا اروح فين يعني مش طب قارون كان عنده فلوس كتير فاول ما نزل في الزكاه اتجه موسى الى فرض الزكاه على قومه فقال له عن كل ألف تطلع دينار عن كل ألف دينار تطلع دينار وعن كل ألف درهم درهم قال له لا كتير قال له ما فيش أقل من كتير قام جه بقى نادى في القوم قال يا ناس ده موسى عايز ياخد عليكم ايه أموالكم وياخدها هو بقى يتصرف فيها زي ابن عاي وقلب عليه القوم قالوا ماذا يعني طب ونعمل فيه ايه قال احنا عايزين نعمل فيه مقلب ونذبحه نذبحه بإيه؟ فجاء لامرأة بغي وأعطاها تشت من ذهب مليان وقال لها تدعي على موسى فجاء موسى ليخطف في يوم وبعدين بيقول ايه؟ الذي يسرق نقطع يده، والذي يزني فان كان غير محصن يجلد وان كان محصن يردم. لحظة، منطوق قارون قال له وان كان انت يا موسى، وان كان انا عاملها لتبقى ايه؟ قالت الولية قالت له هو راودني عن نفسه وعمل مش عارف ايه بتاع. ثم قال له والذي فلق البحر لتقولون السر. فكلمة الحق طلعت رعشة البنت، قالت والله ده هم ادوني كذا وقالوا لي كذا، وانفضح ايه؟ انفضح. فربنا جاب الانسان بقى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو تجاوز الحد في الظلم، وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال على ضيف وياه بقى وناس كتير ويعملوا لهم هيصه بقى، يعني نعم مركز قوه بقى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي بقى اما بالسرقه على حقوق، واما بالاحتقار، واما بالازدراء، واما بالبصر عليهم، يعني ويجيب حيثيه البغي. فبغى عليهم. واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كلمة مفاتح زي وعنده مفاتح الإيه؟ الغير. اللي بيجي للظن الأول كان مفاتح دي مفردها مفتاح. لو كان مفتاح كان يبقى إيه؟ مفاتيح. يبقى ما دام مفاتح يبقى شوف لك كده. قال لك في حاجة اسمها مفتح، وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه زي مبرد آلة الايه؟ آلة الباب. تبقى مفاتح جمع ايه؟ مفتح، او مفاتح جمع مفتح. مفتح هو الشيء الذي يفتح. طب تبقى ايه المعنى هنا؟ ايه المعنى هنا؟ ان كانت مفتح تبقى المفاتيح بتاعه الخزانات اللي فيها فلوس المفاتيح بس، لو حملتها عصبه تنوء بها تبقى مفاتيح كتير قوي ولا لا. واحنا عندنا نقول اناء بالحمل او ناء بالحمل، اذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل ايه؟ يخليه يخف شويه. انت لو شلت شنطه خفيفه في ايدك كده والخف والبتاع دي شغله العضل، انت لما تشيل حاجه وتقول دي تقيله ودي خفيفه بتعرفها ازاي؟ بعينك بلمسك تلمسها كده تقول دي خفيفه ولا تقيله؟ انت لازم تشيلها كده. الله، تبقى اللي بيعرف الثقه اللي بتاعنا العضل. تشيل دي ودي، دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيله. ليه؟ لان دي اجهدت عضلك اكتر من دي. شوف المقياس، اجهد زي حاسه البير لما عملنا دي قلنا دي تقيله ودي رفيعه. انت اللي خليك تعرف دي رفيعه ودي تقيله. حاسه البير دي للامانه شوف الدقه بتعمل ايه؟ ده يمسك قماشين الاثنين حرير ويحطوهم بين صوابعه ويقول لك لا دي اداء. ايه الدقه اللي بقى؟ قال لك دي اسمها حاسه البير اللي بين الامامل، يعني في حاسه العضل بقى اللي تعرف الكلام. فانت شلت حاجه كده في ايدك ومشيت تلاقي مثلا مصحف سيدي برنار ما تعملش كده، انما تقول انك انت شلت بقى شنطه وخصوصا انك كنت جاي السفر وعايز تلفت من النساء تحط بقى في الهاند باك ايه؟ حديد. تقوم لما تيجي تمشي تنفضح. اهناء بك فضح. يبقى ناء به الايه؟ قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله. كده هو. اذا مش عنده ماركتين. كلمة العصبة دي كام؟ العصبة هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادئ بدون هوى بينهم. ولذلك هناك اخوة يوسف بيقولوا لسيدنا يعقوب ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. هم مش واخدين بالهم. طب ما هو كونكم عصبة اقوياء واشداء متعصبين ويا بعض، والغلابة اللي التانيين من الام تانية. ما هو يوسف اخوه من ام تانية وكانوا صغيرين. لانكم عصبة ابوكم رايح اللي مش عصبة قلبه مع الضعيف. قلبه مع مين؟ مع الضعيف. طيب فكون جماعة قال لك والله العصبة بقى من الثلاثة اللي عشرة أن القرآن حددها. ازاي حددها؟ قال لك ما هو قالوا ونحن عصبة وهم كانوا كلام. كانوا 10 ولا 11. طب ده هو 11 كوكب كانوا بيوجدوا اليوسف، والشمس والقمر، الشمس والقمر يعني ابوه وامه، واحد 10 كوكب. الاخوات اخواتهم هو واخوهم الثاني من وياه، يبقوا هم كانوا كام؟ يبقوا 10. قال لك اذا العصمه نمره نحددها من 3 لايه؟ لان الله حدد يعني خدها من نفخة الايتين، يعني خد من الايه دي والايه؟ ان رايت ايه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر، الشمس والقمر ابوه وامه، واحد 10 كوكب هو اللي شاف، يبقى طلعهم من الليل، يبقى ايه؟ اخوه وياه، يبقى ده 11، يبقى هم كام؟ ودي بقى عمليه يقول لك ايه؟ اشهر واضح واشاره وروح. ولذلك سيدنا الامام علي حل بهذا التفكير قضيه كبيره قوي. واحد بنت تزوجت وولدت لسته اشهر، فقال هذا الاصول الاصيل اللي تسعى لغالب حبل قبل مين؟ قبل ما تتجوز، والمساله واخده دور. فدخل سيدنا علي قال له يعني منين؟ مساله مش كده، والمساله 6 دي اقل الحمل، الحمل يجي على 6. قال له من اين تاخذها يا ابا الحسن؟ منين؟ قال له احسن. شوف بقى يجيب ايه وايه زي اللي هنا جبنا ايه. قال كده، قال الله يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني حمل ورضاعه 30 شهر. وقال في آية ثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين بكام؟ 24 من 30 يطبع كام؟ يبقى أقل الحمل 6. إذن دي معناها بتتاخد إزاي؟ بتاخد من آية ناخدها على ضمير الايه ثاني، ما ناخدش ايه القران كده لوحدها بمعزل، لازم نشوف كل الايه، كل الايات ورا بعضها. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح نهي عن الفرح. طب ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لأمر يسر الإنسان. قال طيب يسره لأنه ممتع يعني ولا ينفعه؟ في فرق بين المتعة والمنفعة. المتعة انك انت حاجة مبسوط بها تشتغل وتيجي زي ما تيجي بقى، الله جاي لي من يوم ياكل فواكه ولا سكر ولا عسل ولا بتاعه وهو عنده سكر، انما ساعه ما بياكل بايه؟ يتمتع بالاجواء. لو كلها ليه؟ بياكل، يبقى دي متعه انما مش نفع. يبقى في حاجه اسمها متعه وفي حاجه ايه؟ النفع. اي فرح محظور؟ ان تفرح بالمتعه، انما الاصول ان تفرح بالنافع. تفرح بايه؟ النافع. الولد اللي ابوه اداله فلوس وراح جاب كوتشينه، الكوتشينه دي لما هيتمتع بها والولاد هيلعبوا ورق ويهيئوا متعه، هي متعه صحيح نفسك بتنبسط وكل حاجه ولا. طيب ولد تاني خد الفلوس وراح اشترى كتاب ولا مصحف ولا بتاع، هو ربنا جعل متعته بس في النافع، يبقى ده فرح يصح ان يفرح به، ده فرح لا ايه؟ يبقى حين يقول لا تفرح اي فرح المتعه، وانما افرح فرح النافع، فرح الايه؟ ولذلك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرح الله. طب ما هم في ناس ثانيين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، نقول له اهو ده فرح المتعه ايه؟ لان بقى كارهين النبي ومش عايزين يمشوا وياه، بسط او يسابوه يمشي لوحده، يبقى ده فرح ايه؟ متعه نفسيه. المتعه تنقضي. الراجل اللي بيشرب تحت الدواء دي، الدواء المر متعه ولا نفع؟ نفع. يبقى اذا الفرح الشرعي يبقى في ايه؟ في النفع، انما في الايه؟ في المتعه اهو ده اللي يبقى لا تفرح فرح ايه؟ متعه. ولذلك هناك يقول ايه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مش كده؟ ويومئذ يفرح اذا ربنا الفرح. ليه؟ لانه فرح لشيء نافع. لان ما دام الدعوه تنتصر يبقى مبداك اللي انت امنت بيه واللي انت حاربت من اجله هيسيطر يجيب نفع لك وللعالم كله. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا قيل لك لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الفرحين فرح متعه ولا ينظرون الى مغبه الايه الى مغبه الاشياء. طب ما هو اللي بيمسك فخم بيطلب من بتاع كده يقول له هات بقى يتمزج يتمزج دي مزاجان ده اللي بيقولوا عليه مش ايه يعني ايه مش بينبسط انما وبعدين وبعدين ما يجيش نفع يبقى ده الفرح بايه ما ينفع. يبقى اذا قيل لا تفرح يعني فرحا يعطي متعة ولا يعطي يفعل بل يعطي متعة ويعقبها ايه ويعقبها ضر. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة تميل بها. وده من اجهادها للعضل ساعة ما تقول تشيل شنطة إيه؟ تجهد ايدك تعمل شوية كده مش كده ولا لا؟ فان كنت الى قوي مش تجهد بقى عضلة ايدك تجهد كل العضل تقوم تعمل ضرورة كده. إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح أي فرحة إن الله لا يحب الفرحين اللي ينظروا إلى الأشياء بسط وقت كده وبعد ذلك يجيبوا شر. ولذلك لما أقول الشيء الفلاني ده فن جميل أجل الرأس فن جميل يقولوا طيب يعني لأن فيه متعة تتمتع أنت شوي إنما يشترط في الجميل أن يظل جميلا انما يبقى جميل في لحظه من اللحظات وبعدين ينقلب الى القبح ما يبقاش فن جميل. يبقى الاصول في الفن الجميل ان يظل ايه يظل جميلا بحيث لا يورث قبحا. ان الله لا يحب الفرحين